مكملين معكم مستمعينا, وأكيد هلأ مع الزاوية الرياضية. أكيد بدنا نرحب ونتشكر ضيفتنا يلي لبت يعني دعوتنا سريعا. الآن سندة حسين مدربة مركز تدريبي للجمباز الفني بتربية طرطوس, يسعد أوقاتك. أوقاتك أهلا, نورتينا ندى. يعني يمكن قلال كتير أو يعني الناس اللي بيعرفوا أنه في مراكز تدريبية تابعة لدائرة التربية الرياضية بمحافظة طرطوس. الكل بيعرف إذا نحن بدنا نسجل الرياضة في شيء اسمه الصالة الرياضية وفي شيء اسمه الاتحاد. اليوم نحن أكيد بدنا دائما نذكر أنه نحن عنا مراكز تدريبية تابعة لتربية طرطوس, دائرة التربية الرياضية في طرطوس, وأكيد فيها كادر جدا رائع. خلينا نحكي أكثر عن هالمراكز التدريبية. هو مركز هن المركزين, كم مركز هنن؟ هلا دائرة التربية الرياضية عندها مركزين, وهي المراكز قديمة على فكرة, معنا يعني من هلا من جديد. بس الصالة اللي حصلت عليها الدائرة حديثا, وهلا كمان بعد ما صار فيها أجهزة متطورة صارت إنه بلشت تنعرف شوي شوي, وإن شاء الله الأعداد عم تزيد. نحن مركزين مو مركز. وين المركز الأول وين المركز الثاني؟ المركزين بالصالة, صالة يعني هي المعترف فيها بطرطوس صالة المتفوقين, كونها كانت مدرسة المتفوقين سابقا, هلا صارت كلية الاقتصاد. نعم. يعني في إلى في في صالة منفردة عن الكلية, إلى باب خاص وباحة فيها يعني. يمكن مقابل المصرف الصناعي. إيه مقابل المصرف تمام, في هناك معرض. نعم. فإذا هناك الصالة تابعة للتربية الرياضية بمحافظة طرطوس. يمكن خلينا نحكي أكثر يعني عن يعني عن اللي عم تقدمه هالمراكز التدريبية. المراكز التدريبية في أنا ندى حسين, وفي مركز للمدرب نسرين حمد. نحن مراكز مجانية. حلو. بالكامل ما في رسم يعني, لا ما في رسم اشتراك, كونه هو بده يكون انه الفريق المدرسي اللي بده لما بالبطولات نمثل مدارس طرطوس. فنحن بنجيب الطلاب من المدارس, بده يكونوا بعمر المدرسة حلقة اولى وحلقة تانية. يعني فريقين, نحن الحمد لله في عنا فريقين وعنا اعداد منيحة, يعني تقريبا في عنا فريق الحلقة الاولى وفي عنا فريق الحلقة الثانية, وفي يعني عم نأسس نرضف الفرق يعني مش عم ما نقطع اللي. وإن شاء الله هلأ بالأيام الجاية بدها ترجع البطولات والفرق بتكون جاهزة, يعني جاهزة هي. نعم. هلأ يعني نحن بدنا نقول إنه وضع التسجيل هو رسم التسجيل مجاني لكل اللي عم يجوا من الأطفال من المدارس, يعني عم ينتسبوا لها المراكز التدريبية. أوقات الدوام, أوقات التدريب كيف ندى؟ أوقات التدريب هلأ حاليا هاي الأوقات أحد ثلاثة خميس. هلأ بحكم المدارس أنه طلابنا بتجي الوحدة ونص تنتين وهيك, والآن سنسرين بتدرب من التنتين للخمسة, وأنا بتدرب من الأربعة للسبعة تقريبا هيك بالشكل. فترتين لك أنا. حلو. على هذا كنت عم أحكي إنه المراكز مجانية, وحتى كان في توجيه وتشديد من الأستاذ محمود إذا فتحنا مدارس صيفية هديك السنة, لما فتحنا إنه بدنا نخلي الكل إنه الأكبر عدد نستوعب أكبر عدد مشان نأسس للعبة صح والعالم تعرفه وهيك. يعني كتير تأكد إنه مجاني أبدا, حتى أبناء الشهداء يعني كان مأكد على أبناء الشهداء حصرا إنه مجانا, حتى لو صار مدارس صيفية مأجورة يعني قصدي يكونوا معفيين عفاء كامل لأبناء الشهداء ولأبناء العساكر والضباط وهيك. فإذا أنتوا صالتين بدوامين, أنت ونسرين ضمن هذا الكامل يعني إيه أنه تعتبر دوامين صالة واحدة. وأنتوا فقط الكادر اليوم يلي مسؤولين عن هذا المركز التدريبي. مراكز تدريبية لدائرة الرياضة أكيد. في مدربين للاتحاد, بس نحن دائرة الرياضة نحن مدربتين. في أفكار أنكم كمان يعني بغير أيام غير الأحد وثلاثة وخميس, في فكرة يعني بغير أيام أنه يكون في ألعاب تانية كمان تشمل دائرة التربية الرياضية, ولا هلأ الباحة اللي جنب الصالة ممكن تستوعب, كانوا عم يجهزوا لها حتى ملعب ريشة دائرة, بس هي الصالة لا, لأنه الأجهزة اللي فيها أنه هي المفروض صالات الجمباز يعني تكون مفروشة بالكامل إسفنج وحتى حفر إنقاذ وهيك, فما في أي أجهزة تانية ممكن تدخل على الصالة. لا ما في إمكانية. يمكن احنا دردشنا ولو سريعا ندى عن يعني اهم, ما بدنا نقول كل الصعوبات لانه اكيد الرياضه بترتوص فيها كثير صعوبات عم يعانوا منها سواء المدربين سواء الابطال سواء تجهيز, ولكن بشكل عام يعني انتم كمركز تدريبي اليوم اهم الصعوبات اللي عم تعيقكم العمل. والله بصراحة صعوباتنا بالشتوية قلتي لي كتيرة بس يعني ما رح أعرف عدهم, يعني أكيد في شيء أنتو هذا يمكن رقم واحد بإعاقتكم, إعاقة العمل عندكم الرياضي. ما بعرف إذا لازم أحكي ولا لا, بس أنه كانت الصالة عم تدلف شوي وقدمنا كتب يعني, بس كان المشكلة أنه حد ناطرين الرد من يعني قدموا الكتب, يعني حتى الكتب صارت عند السيد مدير التربية وناطرين رد أو شيء إنه بدها وقت لأنه مكلف, يعني الدلف اللي عم يصير مكلف. مكلف إنه بده, فإذا عم تعاني الصالة من أما غير هيك لأنه بده شوية صيانة. بس عادي هلأ تجهيزاتها مثل ما فهمت منك إنه تجهيزاتها ممتازة, ولكن وضع الصالة يحتاج لترميم شوي, يحتاج لترميم. في شيء أكثر يعني من موضوع الترميم عم يعيقكم ولا لا؟ لا ما في شيء من هاي الناحية, يعني الكل مشكورين عم يتعاونوا معنا, إن كان السيد مدير التربية ولا رئيس الدائرة الأستاذ محمود ولا رئيس شعب التدريب والبطولات, كتير متعاونين عم يتواجدوا معنا الأستاذ إياد علي رئيس شعب التدريب والبطولات عم يتعاونوا معنا ودائما متواجدين, وكان في عنا اختبارات السبت الماضي, اختبارات يعني لكل مدربين المراكز إن كان اتحاد وإن كان مراكز تربية, وشاركنا بمركزين, مركز حلقة أولى ومركز حلقة تانية, يعني والحمد لله طلابنا كتير كانوا مبسوطين وتشجعين لأنه بسبب الحرب والأوضاع وهيك ما في مشاركات خارجية, فكانت الاختبارات قليلة والبطولات قليلة, يعني كانت بلشت العالم الأولاد الأطفال الصغار كانوا بلشوا يملوا يعني, فكتير كانوا متحمسين على الاختبار, حتى تدربوا زيادة وصاروا يحاولوا انه نحن عنا اختبار وكذا, كان كتير شغلة حلو, اجوا الاهالي وحضروا الاولاد وكانوا مناح يعني مستوى منيح. بأي عمر اذا بدنا نسألك يا ندى, بأي عمر يعني هو فعلا عمر كتير مناسب لكل الاهالي انه يجيبوا اولادهم على الجمباز الفني؟ العمر المناسب 5 سنين, هذا العمر لانه لعبتنا لعبة شوي لها خصوصية وبدها وقت وبدها نفس طويل وطولة بال من الأهالي قبل يعني المدرب بيعب شغلته, بس الفكر عنا هون شوي يعني لهلا ما كتير العالم عنده إلمام باللعبة بخصوصيتها, يعني أنت بدك تأسسي عندك 2-3 تأسيس, ما بدك تسألي عن ابنك إنه ابني ليش ما عم يعطي أو ليش مثلا ما عم يعمل هاي الحركة مثل فلان أو كذا, هي اللعبة إلى 3 شروط, 3 يعني 3 مقومات أساسية, القوة المرونة والذكاء, والذكاء شرط كتير ضروري لحتى تنتقي لاعب الجمباز, يعني إذا أنت عندك مرونة وعندك قوة عم تشرحي حركة إذا هو ما تصورها بعقله أو ما فهمه أو هي, يعني لعبتنا عن جد الخصوصي وصعبة ما أنا سهل بس حلو كتير وممتعة وهن فيها أجهزة حلوة في يعني مثل ما بيقولوا تعليمات أو تنبيهات أنت بتعطيها لهدون الشريحة من العمر للأطفال, يعني بتقولي لهم أنه في حركات أحيانا ممكن تأذيهم يعني أو ما تكون ملائمة لهم أو مناسبة لهم, في تنبيهات بتنبهيهم أنه هدون خلص لا ما أكيد. هلأ إحنا بنكون عم نأسس مثلا مثل ما قلت لك عم نركز على القوة والمرونة, وبيكونوا أطفال صغار وهيك متحمسين بدنا نشتغل معهم شوي شوي, بدك تضلي فوق راسهم تماما, يعني ما فيك مثل اللاعب اللي بتكون مثلا تجاوزت مرحلة 2-3 انه ممكن تعطيها حركة قليلة تدرب عليها انه او عم تاخذ حركة جديدة بدها هي على التكرار لحتى تطلع معها, اما الصغار لا بدك تضلي معهم. هلأ بصراحة يعني هلأ انتو كمدربات بتتابعوا الاطفال او اللاعبين وانتو هيك شوي بعاد عنهم ولا بتقربوا على كل طالب بيطالبوا بتعلموه الحركة؟ انا بدي افهم هيدي أكيد. يعني احنا بنشوف مثلا اغلب المدربين مثلا انه بيوقفوا بيوجهوا الطلاب انه هيدي الحركة, ولكن الطالب او اللاعب ما بيعرفها اذا ما اجوا المدرب فعلا وعلموا اياها صح. مو بلعبتنا، أكيد نحن لازم نكون فوق رأسها ولازم نحملها ولازم نساعدها، فيها تعب على المدرب وجهد. حتى أنت وقت عم تأسسي عم تطلعي فريق والصغار كمان بدك تضلي جنبهم، عم قلك مثلا عم تقلي شو الحركات، مثلا عندك الفسخ والجسر هدول حركات أساسية، هذول بيأذوا إذا ما كان بيأذوا، بدي أنا بدي أدرب عليها. وبنفس الوقت بقولها ممنوع بالبيت تعملي الجسر، يعني تقريبا الجسر قبل ما تحمي وتعملي شيء 10 حركات قبله ما بيصير تعمله، بتأذي ظهرها، يعني بدك تكوني حذرة. الحكي اللي عم تقولي انت ممكن يصير بحالي وحده لما تكون في اعداد كبيره، مثلا انه مثل مدارس صيفيه نحن ما فينا نساعد الكل ولا ما بتلحقي على الكل، بيكون اخذ خبره يعني تعطي عموميات. اي بيكون اخذ خبره، اما لانه نحن العدد قليل اساسا، الفريق 4 لاعبات. وقت بدك تكوني عم تدربي فريق للطلعية اللي على البطولات، قديش بياخد وقت تدريب اللاعب ليكون فعلا فعلا يعني خرج يشارك ببطولات؟ يعني لحتى تقريبا مو قبل الاربع سنين تدريب، لك سنتين تأسيس. ايه تأسيس، هدولي بس تأسيس قوة مرونة هيك، بعدين تبلشي لعب الحركات الصعوبة. وكل ما كان في انقطاع كل ما زادت فترة التدريب أكتر، يعني كتير يمكن نشوف أهالي اليوم ما راح أعرف يدك على الجرح، لأنه أنا كان لازم أحكيها بالصعوبات، هاي الصعوبات اللي كتير بأيام المدارس منعاني منها بشكل فظيع، يعني وقت المطر ما بيجوا، وقت المذاكرات ما بيجوا، وقت الامتحان ما بيجوا، وقت العطلة الربيع بيطلعوا على الضيعة والصيف على الشالي. فإذا لازم نعملها نكروت دعوة ما ينقطعوا فعلا. هيدي أحيانا للأهل مزاجية الأهل بتأثر كتير على مستقبل الطفل رياضيا، إذا كان عنده خامة فعلا. في مواصفات فعلا بتبين عندكم أنتم كمدربين أنه هذا خامة تمام؟ في عنا خامات كتير، وعنا الحمد لله هون جو طرطوس أنه شعب بيحب الرياضة ومنفتح وبيبعتوا بناتهم على الرياضة وهيك. بس ما عم قلك الدرس أهم من أي شيء. كيف تكتشفي أنه هذا فعلا يعني بيطلع منه؟ بدنا نعمله شوية اختبارات بسيطة بالصالة، من كان من فسخ، من كان من سبعتات، من شان القوة. الفكرة السائدة هون أنه الجمباز بيأثر، أو مو هون بشكل عام أنه الجمباز بيأثر. لا الجمباز ما بيأثر، أو الله يخليك يا أنتي ما كتير تقسي على بنتي يعني شوي شوي أو أعطيها مطمطة بآخرة الدرس إن شاء الله تطلع. لا هو ما بيأثر، بس نحن بننقي اللاعب القصير، يعني شوف اللاعبين الصينيين بتميزوا بالسرعة بالخفة الحركة، لأنه هن طبع جسمنا قصار، بس نحن بننقي قصير من شان الجمباز، يعني بيساعدوا أكثر. حتى أيام أنا بكون عم أتعب على لاعبي أو لاعبي يعني وتكون منيحة وخامي ماشي حالها، تلاقيها فجأة شب الطول ما شاء الله، ولا بدي بعتك على السلي أو عشي محل. معقولة بتربون وبتعلمون آخر شي تبعتون على غير لعبة؟ هاي الفكرة. ايه لاعب الجمباز بطل بأي لعبة تانية. حلو، يعني مثل الجوكر بدنا نقول بكل الألعاب، حتى لو كان لاعب عادي يعني مو بطل، لاعب المتأسس صح بالجمباز من ناحية المرونة والقوة فهو بطل بأي لعبة تانية. حلو، وهلأ شو عم تحضروا لنا ندى؟ باعتبار يعني في كان في انقطاع واليوم يعني انتم راجعين ان شاء الله بهمه جديده، شو عم تحضروا لنا؟ انقطاع مو منا بسبب الظروف، انه البطولات الخارجيه وقفت، بس ان شاء الله شكلها راجعه. وهلا الاختبارات انه بلشت، عملنا اختبارات وكانت كويسه، يعني النتائج مرضيه، النتائج ما طلعت بشكل يعني رسمي لانه اختبارات هي. فالبطولة بالشهر الرابع إن شاء الله، إذا كان في بطولة إنه للتربية نحن أكيد مشاركين فيها إن شاء الله. بيكون لكم مشاركة بهمتكم وبهمة المعنيين. بدي أشكرك ندى حسين مدربة المركز التدريبي للجمباز الفني بدائرة التربية الرياضية بطرطوس، أهلا وسهلا فيك. أهلا بحضرتك. أكيد مستمعينا دائما بنختم معكم الزاوية الرياضية مع تقرير أعدته لنا زميلتنا ريم محمد. يضم مكتب الألعاب الجماعية بمحافظة طرطوس أندية لألعاب القدم والسلة والطائرة واليد، ويحضر لفعاليات وأهداف مهمة منها الصعود للدرجة الممتازة لنادي الساحل وتفعيل بقية الأندية وإقامة نشاطات رياضية مهمة. تفاصيل أوفى مع ريم محمد. يحضر مكتب الألعاب الجماعية في الاتحاد الرياضي العام بمحافظة طرطوس العديد من الاستحقاقات، ومنها التصفيات النهائية لكرة القدم والصعود للدرجة الممتازة. حول هذا الموضوع تحدث لإذاعتنا الأستاذ عماد شوشا مدير المكتب بالاتحاد الرياضي بطرطوس. أهلا وسهلا فيكم ويعطيكم ألف عافية. الحقيقة نحن جايين جداد، ما لنا فترة طويلة يعني ما مضى علينا الشهرين. الحقيقة الألعاب الكرات بشكل عام الممارسة يعني هي القدم والسلة والطائرة واليد، بشكل عام هلا فريق القدم نادي الساحل عم يحضر مشان التصفيات النهائيه للصعود للدرجه الممتازه، وتحضيراته عم تكون على قدم وساق. فهمت علي كيف؟ بقيه الانديه حاولنا بمساعده الفرق، القياده السياسيه مشكورين، شكل ادارات بالانديه، وعم نعيد ترميم بعض اللجان الفنيه وتغيير بعضها. بالنسبه لكره السله، نادي الساحل مشارك ببطوله الجمهوريه وتاهل للدور الثاني، ومنتظرين هلا لحتى يشارك بالدوري العام. فريق الناشئين عم يشارك شباب وصبايا بدوري الناشئين، وقيم مباريات بطرطوس واللاذقيه، وتاهل فريق الناشئين على الدور الثاني. حاليا نحن كمكتب شاركنا ببطوله منتخبات المحافظه لكره القدم الاشبال لاعمار 2004-2005، وانتهت عنا المرحله الاولى. طبعا قواعد براعم صغيره الاهتمام فيها ضروري وواجب كثير، اكيد. فالمرحله الاولى انتهت بحمص، وان شاء الله الاسبوع الجاي الخميس الجمعه والسبت حيكون التجمع الثاني باللاذقيه، والتجمع الثالث ان شاء الله حيكون بطرطوس. يعني الحقيقه كثير هالعمر هذا ضروري الاهتمام فيه، لانه في مواهب كثير كويسه وكثير منيحه، والله يعطيكم العافيه. ان شاء الله يعني هو لابد من انه شويه صعوبات، بس بشكل عام في توجه عام، الناس مرتاحه، الناس بشكل عام حاسه انه في حركه رياضيه فاعله، واجمالا الناس حابه نادي الساحل كنادي قديم في المحافظه وعريق انه يتاهل بالنسبه للقدم للدرجه الممتازه. والله الموفق، بارك الله فيكم، اهلا وسهلا فيكم، شرفتوا. الاهتمام بالقدرات الرياضيه للاعبين وتشجيع المواهب هو ما تعمل عليه القياده الرياضيه للمحافظه. فرحة والبسمة على اسمهم.